بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا بحمد الله تعالى في دراسة هذا الكتاب القيم، وهو كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. وتوقفنا عند الباب الثالث في القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الصفات، التي تقول: ظاهر النصوص وما يتبادر منها إلى الذهن المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وحسب ما يضاف إليه الكلام. وذكرنا أو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الناس انقسموا في فهم الله لأقسام ثلاثة، وهم أهل السنة والمشبهة والمعطلة. وتوقفنا عند بيان أو بفضلان مذهب المعطلة، وذكر المؤلف من ذلك ستة أوجه. الوجه السادس في إبطال مذهب التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. وقفنا عند اللازم الخامس والأخير، وهو يلزم من التعطيل جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن المجاز لا وجود له في القرآن الكريم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وكان بعضهم قد قال بوجوده، لكنه أصبح معولا لهدم عقيدة الأسماء والصفات، ولهذا سماه ابن القيم رحمه الله تعالى بطاغوت القول المجاز، وأبطله وفنده بنحو من خمسين وجها، بنحو من خمسين وجها في كتاب الصواعق المرسلة عن الجهمية والمعطلة. ومن شاء يرجع لهذا الكتاب القيم فيرى ويقرأ أدلة الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إبطال القول بالمجاز. وتوقفنا عند الرد على الأشاعرة الذين تناقضوا في باب الصفات، فأثبتوا بعضا ونفوا بعضا، مع أن القول في بعض الصفات كان قول في بعض الآخر. فالحجة التي أثبتوا بها مع أنه من الصفات يمكن أن يثبتوا بها ما نفوا من الصفات، والعكس الحجة التي نفوا بها ما نفوا من الصفات يمكن أن ينفوا بها ما أثبتوا من الصفات. فهو تناقضوا حيث أثبتوا ونفوا، لم يثبتوا كأهل السنة ولم ينفوا كالمعتزلة والجهمية، فصاروا بين هؤلاء وهؤلاء، ولا يسميهم بعض أهل العلم بمخاليف المعتزلة، مخاليف المعتزلة، فلا هم وافقوا المعتزلة ولا هم وافقوا أهل السنة والجماعة. والرد عليه من أسهل الردود، لأن حجته ضعيفة في مذهبهم ذلك. طيب، الأشاعرة والماتريدية يردون على المعتزلة وعلى الجميع، مع أن كل داخل تحت ذلك أهل التعطيل، ولكن حجة الأشاعرة لا يمكن أن تدفع بها حجة المعتزلة، لأن الأشاعرة أنفسهم متناقضون، لأنهم أنفسهم متناقضون، ولهذا لا تنتفع شبهة المعتزلة، لا تنتفع بطريقة الأشاعرة، لأن ذلك طريق مبتدع، لأن طريق المعتزلة طريق الأشاعرة في الرد على المعتزلة طريق مبتدع، لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها. وبدعة لا ترد بالبدعة، وإنما ترد بالسنة، فهم دفعوا البدعة ببدعة أخرى. هذا الوجه الأول. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكن أن يحتجوا على الأشاعرة بنفس حججهم كما بينا، فإن الأشاعرة عطلوا بعض الصفات وأثبتوا البعض، فيحتج عليهم المعتزلة في الصفات التي عطلوها، لماذا وفقتمونا في تعطيل هذه الصفات؟ تعطيلكم لهذه الصفات يلزمكم أن تواصلوا في التعطيل وتعطلوا كل الصفات التي أثبتموها. يعني المعتزلة كما بينا يلزمونهم بموافقتهم إياهم في التعطيل، لأنهم عطلوا بعض نفس الحجة التي عطلتم بها ما عطلتم من الصفات، عطل بها ما أثبتم من الصفات نفس الحجة. فإن كانت أدلتهم عقلية فأدلتنا كذلك عقلية. لو كان العقل الكلام للمعتزلة للأشاعرة، يقول المعتزلي، يقول المعتزلي الأشعري لماذا أثبت هذه الصفات السبع؟ يقول العقل أثبتها. يقال له كذلك الصفات التي نفيتموها لماذا نفيتموها؟ يقول أن العقل نفاها. فيقول المعتزلي الأشعري إن الحجة العقلية التي نفيت بها ما نفيت تلزمك في الصفات التي أثبتها. نفس الحجة العقلية التي نفيت بها ما نفيت تلزمك في نفي الصفات التي أثبتها. وهذا كلام قال الكرمان قبل ذلك. طيب، قال فيقولون من هم المعتزلة والجهمية الأشاعرة؟ لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيت من الصفات بما زعمتموه دليل عقليا وأولتم دليله السمعي. المعتزلي يقول للأشعري أنتم أبحتم لأنفسكم نفي بعض الصفات بحجة أن الدليل العقلي دل على ذلك، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه؟ نحن أيضا نفينا كل الصفات بنفس الحجة والدليل العقلي الذي نفيت به ما نفيتم، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ نحن برضو من أول الأول زي ما أنتم نفيتم نحن نفي. نعم، فلنا عقول كما أن لكم عقول، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولهم صائبة؟ وإن كانت عقولهم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. فقل ما دام المسألة عقلية نحن كذلك لنا عقول، أنتم نفيتم بعقولكم نحن نفينا بعقولنا. ثم إن المعتزلة انضبطوا بنفيهم فطردوا القاعدة، قال القائل أنهم عندهم مضطرد نحو جميع الصفات، أما الأشاعرة فلم يطردوا قاعدتهم في النفي. ولهذا قال المؤلف وهذه الحجة الدامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من أسماء وصفات ما أثبته نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن الجهمية والمعتزلة يلزمون الأشاعرة وإلزامهم لهم صحيح، وأيضا بالمقابل أهل السنة يلزمون الأشاعرة وإلزامهم لهم صحيح. أثبتم بعض الصفات قلتم لا يقتضي إثباتها التشبيه، فيقول لهم أهل السنة قولوا هذا في بقية الصفات فأثبتوها. وهذا أيضا إلزام صحيح من أهل السنة للأشاعرة، وبهذا يتبين أن الأشاعرة تناقضوا تناقضا واضحا في باب الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كل معطل ممثل، يعني كل من تلبس بالتعطيل تلبس كذلك بالتمثيل والعكس بالعكس، وكل ممثل معطل. قال أما تعطيل المعطل فظاهر، تعطيل المعطل فظاهر كون المعطل هذا هو. طيب كيف يعتبر المعطل ممثلا؟ قالوا أما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. المعطل ابتداء مثلا وقبل أن يعطل مثلا وتوهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، وأول مثلا وفرارا من هذا التمثيل لجأ إلى التعطيل، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص لما عطل الله عن صفات كماله شبهه بالناقص، لما نفى صفات الكمال شبه الله تعالى بالناقص. طيب، وأما تمثيل الممثل فظاهر، يكون الممثل ممثلها بظاهر. طيب كيف يكون الممثل معطلا؟ قال وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث يجعله دالا على التمثيل، يعني الممثل لما يجعل قوله تعالى وهو السميع البصير يجعل السمع كسمع الإنسان، هذا عطل النص الذي جعله دالا على التشبيه. أول شيء عطل هذا النص الذي هو دال على وصف الله بالكمال حيث جعله دالا على التمثيل، إذا عطل نفس النص الذي جعله دالا على التمثيل. ثانيا عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله خلقه، كل الآيات الدالة على نفي التمثيل عطلها الممثل، فعطل قوله تعالى لمثل شيء ولم يقل له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا لله أمثال، عطل هذا النص أو كل هذه النصوص. ثالثا أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله للمخلوق الناقص، أيضا عطل صفات الكمال عن الله جل وعلا حيث جعلها تاما على التمثيل. إذا الممثل معطل والمعطل ممثل، المعطلة جمع بين التعطيل والتمثيل، وكذلك الممثلة جمع بين التمثيل والتعطيل. طيب هذا هو الباب الثالث، وانتقل إلى الباب الرابع والأخير من أبواب هذا الكتاب، هو الشبهات والجواب عنها. مر معنا في الأبواب السابقة أن المرجع هو الكتاب والسنة، وأنه لا يجوز صرف كلام عن ظاهره، ولا يجوز التحريف الذي يسميها البدع بالتأويل، لا يجوز التأويل وهو التحريف، التعبير الصحيح أن يقال عنه تحريف وليس بتأويل، وإنما سموه تأويلا ليكون رائجا وسائرا مقبولا، فلا يجوز التأويل، وأن هذا التأويل هو صرف الكلام عن ظاهره بلا دليل. أورد أهل البدع إرادات على أهل السنة وقالوا أنتم يا أهل السنة حرمتم علينا التأويل، بين قوسين التحريف، حرمتم علينا التأويل ووقعتم أنتم في التأويل، فلماذا تحلونه لكم وتحرمونه علينا؟ حلال عليكم وحرام علينا، إما أن توافقون بالتأويل أو على أقل تقدير أن تداهنون وتسكتوا عنه. أورد هذا الكلام بعض أهل البدع على أهل السنة والجماعة، وزعموا أن أهل السنة وقعوا في التأويل، أولوا كما أول أهل التأويل. طيب كيف الجواب على هذه الشبهة أو هذا الإيراد؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جوابين اثنين، أحدهما مجمل والآخر مفصل، أحدهما مجمل والآخر مفصل. وفائدة الجواب المجمل أنه يصبح لهذه الشبهة ولأمثالها، دائما الجواب المجمل يصلح لشبه كثيرة متشابهة، فيصبح الجواب المجمل لشبه كثيرة من نوع واحد أو متقارب. فالجواب المجمل يتلخص في وجهين، أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، أو أن نقول السلف لم يصرف عن ظاهره، أنتم فقط لم تعرفوا الظاهر ولم تفهموا الظاهر، السلف ما صرفوا عن ظاهره، أنتم الذين فهمتم الظاهر فهما خاطئا، لأن الظاهر يختلف حسب السياق وحسب إضافات الكلام وحسب تركيب الكلام، فالكلام يتغير معنا بحسب التركيب والإضافة. ولذلك نقول الجواب المجمل، الوجه الأول من الجواب المجمل أن لا نسلم بأن السلف صرفوا عن ظاهرها، ونقول أنتم ما فهمتم الظاهر، وبالتالي رضيتم هذا السند بالتأويل وأنتم لم تعرفوا ولم تفهموا الظاهر. هذا هو الجواب المجمل الأول. واحد. ثانيا، الوجه الثاني في الجواب المجمل أننا لو سلمنا أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها فإن هذا الصرف بدليل، إن هذا الصرف بدليل من الكتاب والسنة، إما دليل متصل من نفس السياق أو منفصل وليس بشبهات عقلية وآراء فلسفات، وإنما بدليل. لو سلمنا أن السلف صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها فإن هذا الصرف بدليل، وهذا الدليل إما أن يكون متصلا من نفس السياق أو منفصلا، وليس هو مجرد ظنون أو أوهام أو براهين عقلية خاطئة أو مضطربة، بل هو بدليل. وإذا كان الصرف بدليل فلا إشكال، إذا كان الصرف للكلام عن ظاهره بدليل صحيح فلا إشكال حينئذ، ليس هناك إشكال. هذا هو الجواب المجمل. وأما الجواب المفصل فيكون على كل شبهة على حدة، الجواب المفصل يكون لكل عن كل شبهة على حدة. فنبدأ بثلاث شبهات أوردها بعضهم ونسبها إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال: فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجي بلفظ الرحمن من قبل اليمن. قال بعض الحنابلة كما حكى أبو حامد، والحكاية مكذوبة كما سيأتي. لم يتأول أحمد إلا في ثلاثة أشياء: حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قالوا إن أحمد تأول هذه النصوص ثلاثة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الحكاية كذب على أحمد، يعني هذا كلام لم يثبت عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لكن نجيب عن هذه الشبهات الثلاثة. الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. قال ابن أحمد بن حنبل تأول هذا الحديث ولم يقل بأن الحجر الأسود هو يمين الله في الأرض، لم يقل بظاهر هذا الحديث وإنما تأوله. الجواب: أن يقال إن هذا الحديث باطل لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وطالما أنه ضعيف فنحن في غنى عن التأويل وعن التفسير والتوجيه، حديث باطل لم يصح. وقال ابن الجوزي في العلم المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل لا يلتفت إليه، فلا يلتفت إليه. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت على هذا، فلا حاجة للخوض في معناه. طالما أن هذا الحديث ضعيف إذا نحن في غنى عن الإجابة عنه، غير ثابت، ليس بثابت. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجاب عن هذا الحديث حتى على فرض صحته، لو فرضنا أنه ثابت فإن له جوابا. قالوا: المشهور يعني في هذا الحديث أنه من قول ابن عباس، يعني موقوف ليس مرفوعا، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قالوا: تدبر هذا اللفظ المقول تبين أنه لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه قال يمين الله في الأرض، قيده في الأرض، ثم ذكر أن من صافحه فكأنما، والكافر للتشبيه، والمشبه به ليس هو المشبه، يعني لا يكون المشبه هو المشبه به، فرق بين المشبه والمشبه به. ولو كان حديث الصفات لكان فمن صافحه فقد صافح الله وصافح يمينه، فكأنما صافح الله وقبل يمينه. لو كان حديث الصفات لكان لفظه كالآتي: فمن صافحه وقبله فقد صافح الله وقبل منه، لكن قال فكأنما، ومعلوم أن المشبه هو غير المشبه به، المشبه غير المشبه به، هذا واضح. قال فكأنما، ولم يقول فقد، فلا يكون المشبه هو نفس المشبه به إلا على قول القائل كأننا والله من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. المشبه لا يكون هو المشبه به، إذن لا فائدة. فقلت إن زيدا كزيد ما عملت شيء، هذا كلام لا يستقيم في اللغة العربية، لا يستقيم معنى ولغة. لكن الوجه الأول هو الأريح، ضعيف، حديث ضعيف باطل. شوف البعض، هذا حديث باطل لا يثبت، وبالتالي لا حاجة إلى تكلم الرد عن هذا الحديث طالما أنه ضعيف، ضعيف جدا كما ذكر المحقق. الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم هو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. طيب أين التأويل؟ أهل السنة ما تأويل هذا الحديث، قالوا بظاهره، قالوا بظاهره حقيقة قلوب بني آدم كلها بين أصبعين أصابع الرحمن كقلب واحد، لم يؤولوه. طيب هل يلزم من هذه البينية المماسة؟ لا يلزم. هل يلزم من كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا، هل يلزم من هذا أن تكون أصابع الرحمن مماسة لقلوب بني آدم؟ لا. أو هل يوهم هذا الحديث الحلول؟ لا، لأن البينية لا تستلزم المماسة. قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هل السحاب يمس السماء؟ لا. وهل يمس الأرض؟ أبدا. تقول بدر بين مكة والمدينة، بدر بين مكة والمدينة، هل بدر في حدود مكة؟ بل هي بعيدة عنها، وهل في حدود المدينة؟ أيضا بعيدة عن المدينة. إذن الحديث على ظاهره القلوب حقيقة بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا، وهذه البينية لا تستلزم حلولا ولا مماسة ولا إشكال في النص، ولم يصرف عن ظاهره. هذا واضح. هذا الحديث الثاني. البعض الثالث الحديث الصحيح إني أجب رفص الرحمن من قبل اليمن، نفس الرحمن. طيب ما الجواب عن هذا الحديث؟ هل يقال ان هذا الحديث فيه اثبات النفس لله جل وعلا، نفس يليق بكماله لا يشبه انفاس المخلوقين؟ لا، لا يقال هذا الكلام، لا يقال هذا الكلام، لان النفس هنا ليس هو الهواء المتردد من ذي الجوف، ليس بالهواء المتردد من ذي الجوف. طيب نقرا كلام، قال الجواب أن هذا الحديث رواه أحمد في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل يمن. حديث صحيح. وهذا الحديث على ظاهره، لكن ما معنى النفس؟ النفس ما معنى؟ النفس هو اسم مصدر من نفس، ينفس تنفيسا ونفسا، تفرج يفرج تفريجا وفرجا وزن ومعنى. وهذا اسم مصدر يسمى اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا ونفسا، بمعنى فرج يفرج تفريجا وفرجا. قال في مقاييس اللغة، من هو؟ ابن فارس في مقاييس اللغة قال النفس كل شيء يفرج به عن مكروه. طيب لا إشكال، أيا كان سواء كان صحيح أو ضعيف، حتى لو كان صحيحا فهذا الجواب عنه واضح. نعم نعم. النفس هو الفرج، الفرج أي التنفيس، وليس بمعنى الهواء الذي يتردد داخل ذي الجوف. قال ابن فارس في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروه يسمى نفسا، كل شيء يفرج به عن مكروه يسمى ماذا؟ يسمى نفسا. فيقول معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى على المؤمنين يكون من أهل يمن، وهذا كان على حقته، فإذا الأنصار الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام هم من أهل يمن أساسا، هم من الأزد، والأزد قبائل من اليمن، فالأنصار يمانيون من أهل يمن، جاءوا بعد انهيار سد مأرب ونزلوا في المدينة وهم الأزد الأوس والخزرج، وبعضهم نزل في مكة وسموا خزاعة، وذهب بعضهم إلى تهام، وإلى بعضهم ذهب إلى الشام لخم وجذاب وعامل وغسان، وبعضهم ذهب إلى قرب العراق، كل هؤلاء من اليمن، أصلهم من اليمن، فالأنصار من اليمن، وكذلك أهل اليمن هو الذين قاتلوا في حروب العدة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتح الأمصار، فبهم نفس الرحمن وعالم المؤمنين القربات، وشاركوا مشاركة فاعلة في حروب الردة، قاتلوا المرتدين وفتحوا فتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين أهل اليمن. هذا المثال الثاني. طيب المثال الرابع، المثال الرابع قول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، مر معنا أن استوى على العرش بمعنى على وارتفع، واستوى له معاني بحسب التعدي، الفعل استوى يختلف معناه بحسب التعدي، فإذا تعدى استوى بعلى الحرف على فإن معناه ارتفع، قال تعالى: تستوى على ظهور، يعني ترتفع وتعلو على ظهور، تستوى على ظهور. طيب إذا تعدى الفعل استوى بالواو تقول: استوى الماء والخشبة، فإن معناه تساوى، تساوى. إذا تعدى بالواو فإن معناه تساوى، تقول: استوى الماء والخشبة، يعني صار في مستوى واحد. ثالثا إذا تعدى الفعل استوى بنفسه وصل إلى مفعول بنفسه دون حرف فإن معناه كمل وتم، تقول: استوى النبات، يعني نضج وكمل وتم، استوى الرجل، استوى الطعام، يعني نضج وكمل. إذن إذا تعدى الفعل استوى بنفسه فإن معناه كمل وتم. إذا تعدى به إلى فإن معناه عمد وقصد، إذا تعدى به إلى فإن معناه عمد وقصد، ولهذا قال أهل العلم في تفسير قول بعض أهل العلم في تفسير قول تعالى: ثم استوى إلى السماء، يعني عمد وقصد، عمد وقصد. وإن هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والباقي في تفسير سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء، يعني عمد وقصد. وقال آخرون منهم ابن جرير الطبري: استوى إلى السماء، يعني ارتفع إلى السماء، قال: استوى هنا بمعنى ارتفع، قال ابن جرير الطبري في تفسيره: وأول المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن، عال عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. إذا لأهل السنة في تفسير استوى إلى السماء قولان: القول الأول قول ابن جرير: استوى إلى السماء، يعني ارتفع إلى السماء، ارتفع إلى السماء فسواهن بقدرته. القول الثاني: استوى إلى السماء، يعني عمد وقصد. وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله تعالى، ولا إشكال بين المعنيين، لا تعارض بين المعنيين. قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بنا، لما عدي الفعل استوى بإلى، لما تعدى بإلى ضمن معنى القصد والإقبال، ضمن معنى قصد، ولذلك الفعل يضمن معنى آخر بحسب التعدي، يقول له معنى إذا تعدى بحرف، ومعنى آخر إذا تعدى بحرف آخر. ونظير ذلك قول تعالى: عين يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها. طيب هل يشربون بالعين يعني يمسكون بالعين كالإناء ويشربون؟ أما المعنى قال العلماء يشرب بها يعني يروى بها. الفعل يشرب صار معناه يروى لأنه تعدى للباء. وبعضهم قال إن الباء المعنى من يشرب بها يشرب منها. والحروف تتعاقب، الحروف يتعاقب بعضها يحل محل بعض كما في قوله تعالى عن فرعون ويصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. فقالوا الفعل يتغير أو يضم المعنى آخر غير معناه الأساسي بحسب التعدي، بحسب التعدي. طيب ولا إشكال في كل من التفسيرين، سواء قال استوى السماء أي اتبع السماء المعنى الصحيح، أو قال استوى يعني عمد وقصد. وعن السنة لم يصرفوها عن ظاهرها بل فسروها بما يتناسب مع سياق الكلام. قال المؤلف رحمه الله وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى يقترن بحرف يدل على غاية والانتهاء فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. لما اقترن الفعل بحرف يدل على الانتهاء والغاية ناسب أن يفسر بأنه عمد وقصد، استوى إلى السماء يعني عمد وقصد. هذا هو المثال الثالث. المثال الخامس والسادس قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قول في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا. طيب أهل السنة يقولون في تفسير هاتين الآيتين إن المعيدة هنا تدل على العلم والإحاطة والسمع والبصر ولا تدل على الاختلاط في المكان. فقال بعضهم التأويل أنتم أولتم، لماذا لا تقولون إن هاتين الآيتين تدلان على أن الله تعالى مع الناس في كل مكان، مع خلقه في كل مكان بذاته؟ إن لم تقولوا ذلك فأنتم مؤولة. والجواب أن يقال إن كلمة مع في اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط في المكان في كل سياق، لا تستلزم ذلك. طيب نبدأ بآية الحديث. إذا قرأنا ورجعنا إلى أول آية سنجد أن الله جل وعلا جمع في هذه الآية بين العلو والمعية، جمع بين العلو والمعية. فقال جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فإذا رجعت إلى أول آية تجد أن الله جل وعلا ذكر فيها العلو ثم استوى على العرش، وبين أنه مع كونه تعالى على عرشه فإنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فإذا نظرت إلى سياق الآية وإلى سباقها ولحاقها وختامها عرفت أن معنى المعية ليس هو الاختلاط في المكان بل هو معية العلم. ومن كان معك ومن كان يراك ويسمع يسمعك ويعلم كل شيء عنك ولا يخفى عليه شيء من أمرك فهو معك وإن كان بعيدا عنك هو معك. فالمعية لا تستلزم الاختلاط في المكان. ويقول القائل ما زلنا نسير والقبر معنا، السائر في الصحراء في الظلماء يقطع الفيافي في الليل والقمر يراه في السماء ويقول القمر معنا، ولا يفهم لسان عرف اللغة العربية أن قوله معنا أن القمر نزل إلى الأرض وسار معه. طيب لا، معه يعني يراه معه بضوئه ونوره وحركته يراه في السماء سائرا معه. إذن الآية آية الحديث آية سورة الحديث تدل على أن المعية معية علم. ثم إن الله جل وعلا سبق ذلك بالعلم وقال يعلم ما يرجع الأرض، ثم ختم الآية أيضا بالعلم أو بالبصر فقال والله بما تعملون بصير، فدل على أن المعية معية علم. وفي لغة العرب كلمة مع لا تفيد الاختلاط في المكان في كل سياق، أحيانا تفيد نعم لكن ليس في كل سياق يكون معنى مع يكون معناها الاختلاط. مثلا يقال فلان مع الطائفة الفلانية أو مع النظام الفلاني أو مع الجهات الفلانية وهو في مكان آخر معه ولاء أو انتماء أو نصرا أو معهم تأييدا أو تحالفا، هذا المعنى. لكن لا يقال أن فلان مع فلان يعني أنه معهم في نفس مكانه. يقال مثلا كوبا مع الدول الشيوعية، وكوبا في أمريكا الجنوبية والدول الشيوعية في آسيا، فهل المعية معية اختلاط المكان؟ لا، المعية معية ولا أو انتماء. نعم كذلك الخطاب، إنسان يهادي أخاه في آخر الأرض في طرف الدنيا في أمريكا يقول من معي؟ يقول معك فلان، أي معه بسمعه، معه بسمعه. طيب وهذا واضح. الآية الثانية آية المجادلة، آية سورة المجادلة كذلك بنت بالعلم وختمت بالعلم. يقول الله جل وعلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إذا قرأت الآية بتأمل وتدبر وجدت أن الآية كلها في سياق العلم، بدأت بالعلم وختمت بالعلم، فالمعية هنا هي معية علم، معية علم وهو معهم أينما كانوا أي بعلمه. وقال تعالى أيضا عن المنافقين وهو معهم إذ يبيتون ما لا يقوى من القول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يقوى من القول، أي معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته وسمعه وبصره. طيب إذن المعية ليست معية اختلاط وإنما هي معية علم. ثم إن المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة تقتضي العلم والإحاطة والسمع والبصر والتدبير، وهي مع جميع الخلق برهم وفاجرهم، مع جميع الناس برهم وفاجرهم بعلمه وسمعه. النوع الثاني المعية الخاصة، وهي التي تقتضي النصر والتعيين، إما تكون مع أشخاص أو مع ذي أوصاف. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، وإن الله لمع المحسنين والله مع الصابرين. وقال تعالى لا تحزن إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين، إنني معكم أسمع وأرى. هذه معية خاصة تقتضي النصر والتعيين، النصر والتعيين والرعاية والعناية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عليه أن تفسير معية الله لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه، يعني تفسير قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم بالحلول والاختلاط هذا باطل من وجوه. أولا أنه مخالف لإجماع السلف، ما في واحد من السلف فسر الآية بالحلول إطلاقا، لم يقل أحد من السلف قط إن قوله إن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم إن معناه الحلول، إجماع من السلف على إنكار هذا التفسير. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والإجماع والفطرة، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. من يشرح؟ من يوضح هذه القاعدة؟ تفسير المعية بالحلول مناف لعلو الله تعالى، والعلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت بذلك المنافي. طيب هناك هنا. طيب هذا هو. طيب فصيلة فرق. أيوة أحسن. علو الله جل وعلا ينافي القول بالعلو، هذه هي مقدمة الأولى. نمرة واحد، علو الله تعالى ينافي القول بالعلو، لأن قول بأن الله في كل مكان يتعارض مع القول بالعلو، فإن العلو يدل على أن الله تعالى باين من خلقه ليس مخالفا لهم، والعلو في أن الله في كل مكان، وهذا من أبطل الباطل. طيب المقدمة الأولى، القول أو إثبات العلو يتنافى مع القول بالحلول، هذا واحد. اثنين، العلو ثابت بأدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، يعني العلو له أدلة تثبته كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. مرة معنا الأسبوع الماضي ذكر أدلة العلو في سلم الوصول، أدلة كثيرة جدا من القرآن ومن السنة والإجماع والعقل والفطرة. طيب إذن العلو ثابت بهذه الأدلة كلها، النتيجة أن القول بالحلول باطل بأدلة الكتاب بكل أدلة العلو، يعني ما من دليل على علو الله جل وعلا إلا هو يبطل قول بالحلول، أي دليل من أدلة العلو يبطل قول بالحلول. هذا معنى قوله ما كان منافيا، ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا لما ثبت بذلك المنافي، يعني كل أدلة العلو تبطل القول بالحلول، يعني أي دليل يدل على علو الله جل وعلا هذا الدليل يبطل قول بالحلول. هذا معنى. طيب الوجه الثالث في إبطال تفسير المعية بالحلول أنه مستلزم للوازم باطلة أو للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، مستلزم للوازم باطل لا تليق بالله سبحانه وتعالى، القول بالحلول، لأن الأماكن تزيد وتنقص وتكبر وتصغر تتسع وتضيق، فالقول بأن الله في كل مكان يعني وصف الله تعالى بالزيادة والنقصان أو التعدد أو التجزء أو التبعض، وهذا كله باطل لا يليق بالله جل وعلا، وأيضا يلزم منه مخالفة النجاسات والقدرات والأماكن التي ينزه عنها الإنسان فضلا عن الرحمن جل وعلا. ولا يمكن لأحد عرف الله جل وعلا أن يقول بأن الله تعالى مخالط للقاذورات والنجاسات وما إلى ذلك، فالله سبحانه وتعالى أجل وأعظم، بل هو فوق سمواته العلى بائن من خلقه فوق عرشه، ومع كونه فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من خلقه، يرى كل شيء من مخلوقاته، ولا يعزو عن علمه من قال ذرة في الأرض ولا في السماء. طيب نقل إن شاء الله من هذا الحد، ونواصل بعد صلاة المغرب في بقية أمثلة، والكلام الذي في آخر هذا المثال الخامس هو الإقرار بالاطلاع فأدلة العلو ذكرناها في درس السبق وستاتي معنا في الواسطية وتاتي في الطحاوية وتاتي في الحموية كذلك أدلة العلو، فلا معنى لتكرارها. طيب أيضا يقال إن الله تعالى جمع بين العلو والمعية، الختام والمرسلة، جمع بين العلو والمعية في كتابه المبين، فدل على أنه لا تعارض بينهما، فالله تعالى فوق عرشه ومع خلقه أينما كان، فوق عرشه بذاته ومع خلقه بعلمه لا تعارض، فالقرآن لا يجمع بين متناقضات، فالله تعالى فوق عرشه بذاته جل وعلا ومع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته واطلاعه وتدبيره وما إلى ذلك. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وأخذ دعاء الحمد لله رب العالمين.